بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الرحبي رحمه الله: والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. والثلث من ثلاثة يكون، يعني مخرج المسألة إذا كان فيها ثلث فقط، ثلث وباقي يكون مخرجها من ثلاثة. مثالها أم وعم، الأم كم لها؟ لها ثلث لعدم المعصب. لماذا لها الثلث؟ لماذا لها الثلث؟ وعدم وجود جمع من الإخوة، هذا له الباقي. كم المسألة من ثلاثة؟ واحد. كذلك إذا كان فيها ثلثان، والثلث من ثلاثة يكون مثله الثلثان. لو كان في المسألة بنتان وعم، كم البنتين؟ كم البنتين محمد؟ لماذا؟ على وجود معصب أخوه الذكر مشاركة فيه، والعم له الباقي. أصلها من كم؟ ثلاثة، اثنان للبنتين، واحد للعم. إذا كان في المسألة ثلث وباقي أو ثلثان وباقي، فأصلها أصلها من ثلاثة. فالثلاثة ما أصل الثلث والباقي، أو أصل الثلثين والباقي. وثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. مسنون من السنة، وسنة في اللغة الطريقة المتبعة، يعني والربع من أربعة متبع، متبع فيه الفرضيون أو المتأخرون اتبعوا الفرضيين فيه، في أن الربع يكون من أربعة، اتبعوا هذه الطريقة فهي سنة مسنونة، لأن الربع يكون من أربعة. والربع من أربعة مسنون إذا كان في المسألة ربع فقط مع باقي. عليكم السلام. مسألة فيها ربع وباقي، يجيب مسألة فيها ربع وباقي. عندك وصل الدور عندك أول محمد. أب وابن، الأب له الربع. زوج ومن وابن، الربع للزوج. المسألة من كم؟ من أربعة. مخرج الربع، مقام الربع، واحد ثلاثة. فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة، يعني ربع وباقي. كذلك لو كان هنا زوجة وعم، زوجة وعم، الزوج لها الربع لعدم وجود الفرع، والوارث والعم له الباقي. الأول إذا كان فيها ربع وباقي. الصورة الثانية من أصل الأربعة ربع ونصف. مسألة أجيبها فيها ربع ونصف، أم وبنت، كم البنت؟ زوجة وبنت، كم للزوجة؟ الربع. لماذا الربع؟ زوج، كم للزوج؟ لماذا الربع؟ لوجود فرع وارث. وكم للبنت فرع الوارث؟ لماذا؟ عدم المشارك وعدم المعصب، هذا له الربع. إذا اجتمع في المسألة ربع ونصف فأصلها من كم؟ من أربعة رحمك الله، لأن مقام النصف اثنان تدخل في مقام الربع أربعة، فنكتفي بالأكبر، واحد اثنان، بعدين يكون رد على البنت. قال رحمه الله: والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. والثمن فهذه الأصول الثانية، يعني النصف والثلثان والثلث والربع والثمن، هذا الاسم الثاني من الأصول التي لا تعول فيها. خاتمتها الثمن. والثمن إن كان، يعني إن وجد كان تامة، فمن ثمانية، إذا وجد الثمن يكون أصل المسألة ثمانية. إذا كان ثمن فقط وباقي يكون أصلها ثمانية. مثاله ثمن وباقي، زوجة وبنت، هل هنا باقي ولا في نصف؟ زوجة وابن، البنت ابن، زوجة وابن، ثمن وباقي، كم للزوجة؟ ثمن مثلا ثمانية تكون المخرج لله، باقي سبعة، والثمن إن كان فمن ثمانية. كذلك زوجة وبنت وابن ابن، وإن نزل نفس الحكم، زوجة وابن وبنت، يعني يكونوا عصبة سواء كانوا بالغير أو بالنفس، مع الغير لا، تأخذ البنت النصف والباقي الأخرى. كذلك إذا كان في المسألة ثمن ونصف، إذا كان فيها ثمن ونصف، مسألة فيها ثمن ونصف عندما نوقف بديل ثمن ونصف. زوجة وبنت ثمن ونصف، خلاص انتهى. كم لها النصف؟ انت قلت لها النصف. كم لها البنت؟ البنت كم لها؟ لعدم وجود معصم على وجود مشارك، ثمن النصف، اصلها من كم؟ ثمانية، واحد وأربعة البنتين. والثمن إن كان في من ثمانية. طيب ثمن وربع، مسألة فيها ثمن وربع، هل تجتمع؟ ما يجتمع الثمن والربع؟ لا يجتمع. إيش يقول البيت؟ والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا وربعا غير واقع، لا يجتمع إلا في مسألة الملفوف ممكن يجتمع فيها. فإذن أصل الثمانية، أصل الثمانية ثمن وباقي، أو ثمن ونصف، أو ثمن ونصف. والثمن إن كان يعني إن وجد فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية التي لا تعول، لا يدخل العول عليها فعلمي، بخلاف تلك يدخل عليها العول. أصل الستة الاثني عشر والأربعة والعشرين، الستة وضعفها وضعف ضعفها، لا يدخل العول عليها فعلمي. هذه الأصول على قسمين، لما قال لا يدخل العول عليها فعلمي، يعني العول ما يدخل عليها، ما ترتفع، تمام، لكن هل تبقى ثابتة أو تنقص؟ منها ما تنقص ومنها ما تبقى ثابتة. إذن ثلاث حالات المسألة، إذا زال تسمى عائلة، إذا ثبتت تسمى عادلة، وإذا نقصت تسمى ناقصة. يعني المسألة ثلاث حالات، إما عائلة وإما عادلة وإما ناقصة. قال لا يدخل العول، إذا نفى الحالة الأولى أن تكون عائلة نفاها، ولا تكون عائلة إلا المسائل، أصل المسائل الثلاث، ستة اثني عشر وأربعة والعشرين، هذا تكون عائلة. أما هذا القسم الثاني اللي هو الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، ممكن تكون هكا ممكن تكون هكا، فيه تفصيل، بعضها يكون كذا بعضها يكون كذا. فهمنا هذا من قوله لا يدخل العول عليها، إذا انتفت الحالة الأولى كون حالة كونها عائلة انتفت، باقي أن تكون عادلة وبين تكون ناقصة. لا يدخل العول عليها، ولم يبين هذا رحمه الله، هل تكون عادلة أو ستكون عادلة أو ستكون ناقصة، وما الذي يكون عادلا وما الذي يكون ناقصا منها. أصل الأربعة وضعفها، الأربعة وضعفها، هذان أصلان دائما يكونان ناقصين. أصل الأربعة والثمانية، يتركب أصل الأربعة من ربع وباقي رحمك الله، أو ربع ونصف ما سبق، أو ربع ونصف وثلث باقي، أصل الثمانية من ثمن وباقي، أو ثمن ونصف كما سبق. هذا يكون دائما يلازم النقص، دائما يلازم النقص. أي مسألة أصلها من أربعة أو أصلها من ثمانية، فعلم أنها دائما تكون ناقصة. كيف تكون ناقصة؟ يعني إذا جمعنا السهام تكون أقل من رقم 8، جمعنا السهام تكون نقل أقل من 4، كل المسائل تكون فيها تكون ناقصة. ها؟ عند من وقف عندك؟ يجيب مسألة فيها ربع، هذا تكرار اللي أخذنا قبل قليل، مسألة فيها ربع أصلها من 4 بس. زوجة، زوج، إيه، وبنت، كم الزوج؟ لماذا الربع؟ والبنت كم لها؟ لماذا؟ على معصم المشارك كم أصلها؟ لأن الاثنان تدخل الأربعة، أصلاً 4، ربعها 1، كم ونصفها 2، كم مجموعهم؟ مجموع الواحد والاثنين 3، فهي ناقصة. لو كان مجموع هذا يساوي 4 تسمى عادلة، لو كان مجموع هذا يساوي أكثر من 4 فهي عائلة، كما رأينا في الأصل 6 و12 و4 و20، لكن كان ناقص سميت مثلا ناقصة. هذا دائما أصل 4 يلازم النقص، وكذلك ضعفه يلازم النقص. الزوج بحص 30,000، لا هذا في يسمى باب الرد، باب سيأتي معنا يسمى باب الرد. الآن أعطينا من الزوج من 4 1، وأعطينا البنت من 4، بقي 1 لمن؟ هذا يسمى رد. الزوجان لا يرد عليهم، يرد على أصحاب الفروض، فنرجع على البنت ليكون لها 3 هكذا، هذا يسمى الرد. لم يذكره الرحبي رحمه الله في الرحبية، لكن من أكمل الرحبية مثل بمخرمة جاب باب الرد، أتابع باب الرد إن شاء الله نأتي به إذا استطعنا، إذا في وقت. ليس في الرحبية مو باب الرد، كذلك نظمه الخليفي من علماء الحنابلة، نظم باب الرد من الرحبية، وبمخرم كذلك نظمه وشرح في شرح الرحبية. جيب مسألة فيها ثمن، مسألة من 8، زوجة وبنت، باقي أحد؟ الزوجة كم لها؟ لماذا؟ وجود فرع واحد. البنت كم لها؟ النصف. لماذا؟ عدد مشاركة عدد معصب. كم أصلها؟ ليش من 8؟ تدخل في 8 من 8، ثمنها 1 ونصفها 4، مجموع الواحد والأربعة 5، والخمسة أقل من 8، فهي إذن ناقصة، المسألة ناقصة فيها. فالحاصل أن أصل 4 والأصل 8 يلازم النقص، دائما يكون ناقص. باقي معانا أصل الأصناف الباقيان 2 و3، قد يكون ناقص وقد يكون عادل، لا ما يكون عائل كما قال لا يدخل العول، لكن ممكن يكون عادل وممكن يكون ناقص. جيب لي مسألة أصلها من 2 عنه وكانت عادلة، تصرفت بها عادلة مساوية. جيب أول أصلها من 2 بنت ومن؟ بنت فقط، ها؟ وعم أصلها مثلا النصف والباقي، كم أصلها؟ 2، 1، 1، هذه تكون عادلة لوجود العصبة، كانت عادلة. طيب جيب لي مسألة أصلها من 3، عندك عدنان، أم وأب، الأم كم لها؟ لماذا ثلث؟ عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الأخوة، الأب كم له؟ كم له الباقي؟ أصلها من 3، ومخرج الثلث 1 للأم والباقي، هذه عادلة أم ناقصة؟ لماذا عادلة؟ ساوت مجموع الحق ساوى الأصل، سمت عادلة. وعدل لوجود العصبة، أي مسألة فيها عصبة تكون عادلة، قاعدة فيها. إذا في عصبة والعصبة ورثت تكون مسألة عادلة. طيب نجيب مسألة من أصل اثنين ناقصة عندك محمد، أصل اثنين ناقصة فيها، وأنا قلت تكون عادلة قلت تكون ناقصة. نجيب مسألة من أصل اثنين ناقصة، بنت ومن بنت ومن ناقصة مش عادل، بنت النفس الواحدة فقط، أصلها من اثنان لها واحد، من حيث الفرض ناقصة، والواحد الثاني تأخذه ردا، بالنظر إلى الفرض فقط فهي ناقصة، ما ساوى ما تأخذ الحظ ما ساوى أصل المسألة. ممكن تقع في الواقع من حيث الفرض لها واحد فقط، الباقي ردا، والكلام هنا في الفروض فهي من حيث الفرض ناقصة في الإرث، الإرث بالفرض أو بالتعصيب. طيب جيب مسألة من ثلاثة ناقصة يحيى، أم لا ضروري تجيب واحدة معها، ما يصح تكون واحدة، ممكن تكون واحدة لكن في واحدة يأتي معها وارث ثاني وتكون ناقصة. أم من أخ الأم كم له؟ أخ الأم له الثلث، فمثلا من ستة تكون، نتكلم على أصل أخوين لأم، أخوين لأم كم الأم؟ أخوين لأم لها الثلث، ها تكون أصلا من ستة، نتكلم في الأصل من ثلاثة. آه يحيى زوج ولا زوجة؟ ها ماشي، اللون وحدها من ثلاثة واحد، الباقي لها اثنان ردا فيها. ممكن مثلا فيها أم فيها ثلث عادلة ناقصة، ممكن تجي لها، أخ لأم واحد هو من أخ لأم وأم، الأم كم لها؟ ثلث، لماذا الثلث؟ عدم وجود من الأخوة، عدم وجود فرع وارث، والأخ لأم كم له؟ ثلث، إذن أصلها من ستة، ليس أصلها من ثلاثة، ما يكون. في ناس ذكرها قبل بس قدموا قالوا أم وأخ لأم، أنت قلت أخ لأم وأم عكسته، هذا الأصل، هذا الأصلان الثلاثة وضعها تكون ناقصة، ها؟ كيف؟ إيه ما تجتمع أم مع أحد ثاني؟ أختان شقيقتان، المسألة من ثلاثة دور الثلثين اللي هم اثنان وباقي واحد فهي ناقصة أيضا، ذلك أختان لأب نفس الكلام، هي بنتان بنت ابن نفس الكلام فيه. تكون نفسه لا يدخل العول عليه فاعلمي، قد تكون ناقصة وقد تكون عادلة. لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم سلك التصحيح فيها واقسمي، فاعلم حذف المفعول إفادة التعميم يعني علم كل شيء ينفعك، ثم سلك التصحيح فيها واقسمي، ثم سلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. يعني بعد أن ذكر أن أصل ستة يكون من فرض كذا وكذا، وأصل ثمانية يكون من فرض كذا وكذا، أصل ستة وأصل أربعة وعشرين الاثنى عشر والأصل الأربع وعشرين قد ذكر ماذا تتكون، ثم ذكر في القسم الثاني أصل الاثنان، أصل الاثنين، وأصل الثلاثة، وأصل الأربعة، وأصل الثمانية، من ماذا تتكون؟ بعد أن ذكر هذا الكلام قال ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، يعني كل ما سبق هو خطوة أولى، كل ما سبق من حوالي ثلاثة دروس لما تكلم حول مما يتكون أصل الستة، ومما يتكون أصل 12، ومما يتكون أصل 24، كذلك في القسم الثاني مما يتكون أصل الاثنين، ومما يتكون أصل ثلاثة، ومما يتكون أصل أربعة، ومما يتكون أصل ثمانية، هذا كله خطوة واحدة. بعد هذه الخطوة قال لك ماذا؟ ثم اسلك التصحيح فيها، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. فإذا كونت مسألة مثلا من 12، مثلا عندنا من فيها 12 زوج وأم، 12 أصل كم وكم؟ ربع وثلث، ربع وثلث، زوج ومن وأم وباقي مثلا عم، الزوج له النصف والأم لها الثلث، ثلاثة في ستة كيف تكون كافية؟ زوجة ليس زوج، زوجة يكون له الربع، ثلاثة في أربعة 12، ولا بنت تكون زوجة لها الثمن، فرع وارث باقي مثل عم. طيب هذه خطوة أولى، أصلها من كم؟ هذه الخطوة الأولى، كل ما أخذناها في الدروس السابقة هذه الخطوة الأولى، كوننا الاثني عشر من الربع والثلاثة، مخرجهما متباين، أربعة مع ثلاثة متباين، نضرب أحدهم كامل الآخر صارت 12، هذا كله خطوة أولى. يقال مثله في أصل ستة وأصل 24 وأصل اثنان ثلاثة وثمانية وأربعة، يقال نفس الحكاية فيه. الخطوة الثانية قال ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، هنا سلكنا التصحيح فأتينا بالاثني عشر، هذه خطوة أولى، لما أتينا بالاثني عشر أتينا تصحيح، هذا يسمى مصح المسألة ويسمى أصل المسألة. ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، تقسم كم هذا له من الربع وثلثها أربعة، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، هذه أصلها من كم؟ من 12، تصح ولا تصح من 12؟ هذا هو أصله فتصح من أصله، من أصل هذه. واحد عملها من 24، ربعها كم؟ ربع الأربع والعشرين ستة، وثلثها ثمانية، والباقي العام، صحيحة ليست صحيحة؟ صحيحة تصح، والفروض كلها المذكورة هذه تأتي من 24، كلها تأتي من 24، هذا من حيث النتيجة يكون صحيح، لكن فيه تطويل، بدل الاثني عشر جعلنا 24، واحد قال أنا بعمل 24 يصح ولا يصح، والنتيجة واحدة، بعدين لو قسمت على 2 12 3 4 نفس النتيجة حقه اللي قسمناها. قال المؤلف رحمه الله وإن تكن من أصلها تصح يقول 12 فترك تطويل الحساب، يعني أنت طولت الحساب أتيت بالضعف، ممكن تجعلها من 48، ممكن تجعلها من 96، ممكن تأتي، لكن إذا صحت من أصلها ترك تطويل الحساب ربح، من حيث النتيجة صحيح هذا، لكن صناعة غلط، هذه الصناعة غلط، لأن تصح من عدد أقل فأنت أتيت بعدد كبير. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، قال فاعطي كلا سهمه من أصلها، فاعطي كلا سهمه من أصلها، أصلها كم؟ 12، هذا أصل، نعطي كل واحد سهمه من أصلها، الزوج كم له أسهم؟ له الربع ثلاثة أسهم، والأم لها الربع الثلث كم أسهم؟ أربعة أسهم، والعم له الباقي كم؟ خمسة أسهم فيها. هذا معنى قوله فأعطي كلا، يعني كل واحد من الورثة سهمه، هذا الزوج له ثلاثة أسهم والأم لها أربعة والعم له خمسة أسهم، فأعطي كلا سهمه من أصلها، وأصلها كم؟ 12، مكملا أو عائلا من عولها. الآن الأم أعطيناها سهمها مكمل، لها كم؟ ربع، والثلاثة ربع فهو مكمل. الأم لها الثلث والأربعة من 12 ربع فهو مكمل، والعم له الباقي فيها. العم مكمل كذلك لأن هذه المسألة عادلة، كان مكملا فيها. أو عائلا من عولها تعطيه سهمة من أصلها مكمل كامل إذا لم يكن فيها عول، وإذا كان فيه عول فلا تعطيه سهم من أصلها، إنما تعطيه سهم من عولها، تعطيه سهم من عولها. نضرب مثال على العول، ستة، جبنا مثلا ستة عائلة، عند من وقف؟ عندك محمد الوقف كان؟ عندك فيها عول؟ عندك جبنا مثلا أصلها ستة وعالت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، خيارات عندك أم وبنت، أصل الستة من كم يأتي؟ من سدس وباقي، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثين، أو ثلث وربع، لا نصف، نصف وثلث. جبنا مثلا أم وبنت ومن يكفي الأم كم لها؟ الأم سدس لوجود فرع الوارث، والبنت كم لها؟ النصف. ليست عائلة هذه، هل هذه مثل عائلة؟ نريد مثل عائلة، زوج ومن أخت شقيق، غير من؟ كيف غير الأولى؟ ها؟ الزوج كم له؟ الربع، والأخت شقيقة، الأخت شقيقة كم لها؟ الأخت إيش من ثلثين تكملته؟ وين النصف؟ هذا النصف مع بنت، لها الباقي عصبة مع الغير، إذا شيء بقي لها. هذه أخت لأب مع أخت شقيق، أو بنت ابن مع بنت. آه. زوج وأخت شقيقتين، وأختين شقيقتين، صحيح، زوج وأختين شقيقتين، الزوج كم له؟ النصف. لماذا؟ عدم معصب، عدم فرع وارث، والأختين شقيقتين لهما ثلثان. لماذا؟ لعدم الوجود مماثلة، لعدم معصب، وعدم فرع وارث، وعدم أصل ذكر. أصلها من كم؟ ثلاثة في اثنين بستة، نصفها ثلاثة، وربعها ثلثاها أربعة، كم مجموعهم؟ سبعة. فقول هنا رحمه الله فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. الزوج له ثلاثة أسهم، تعطيه من الستة ثلاثة أسهم، الأختين شقيقتين لهما أربعة أسهم، تعطيهم من الستة الباقي ثلاثة أسهم، من أين يأتي لهم السهم الرابع؟ إذا أعطيناهم في المسألة العائلة من أصلها غلط، نعطيهم من عولها، عائلتي لكم؟ ثلاثة وأربعة سبعة، نعطيهم من عولها، نعطي الزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم، ونعطي الأختين شقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم. هذا معنى قوله فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا، إذا كانت المسألة عادلة، عادلة تعطيه من أصلها، أو ناقصة تعطيه مكمل من أصلها، وفي الناقصة يزيد له بالرد. في الحالة الثالثة إذا كانت عائلة أو عائلا من عولها، فنعطيه في حالة ما تكون عائلة نعطيه سهمه من عولها وليس من أصلها. لو أعطينا من أصلها لا نقص، لو أعطينا الزوج ثلاثة من ستة أسهم كم سيبقى أسهم؟ سيبقى أسهم ثلاثة، والأختان لهما أربعة، من أين نأتي بالقسم السهم الضايع؟ فنعطيه من عولها، هذا معنى قوله فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. هنا في تنبيه في قوله رحمه الله لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. قال مضى التنبيه على هذه المسألة لكن نعيده، وهو ما الفرق بين التصحيح والتأصيل؟ أو أصل المسألة وما صح المسألة، في شيء يسمى أصل المسألة وفي شيء يسمى مصح المسألة، المصح من التصحيح والأصل من التأصيل، بينهما عموم وخصوص، بينه عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، كل أصل مصح وليس العكس، وليس كل مصح أصل، وليس كل مصح أصل فيه. فأي مسألة، فمثلا هذه زوج وبنت أصلها كم؟ ست ثمانية أو أربعة ربع والبنت لها النصف، هذا يسمى أصل، أصل مسألة أربعة، ويسمى أيضا مصح، يسمى أصل يسمى مصح، وهذا العمل يسمى تأصيل ويسمى تصحيح، يرحمك الله، يسمى تأصيل ويسمى تصحيح، بخلاف مثلا ما سيأتي معنا إن شاء الله. في فرق الآن الصورة، في هذه الصورة ليس بينهما فرق، اجتمعت إذا كان فيها انكسار زوج وثلاث بنات وعم، الزوج كم له؟ الربع، ويجول الفرع الوارث، الثلاث البنات ثلثان والباقي العم، المسألة من كم؟ ثلاثة وأربعة 12، ربعها ثلاثة، ثلثاها كم؟ نصفها ستة، ثلثاها ثمانية والباقي واحد للعم، هذا يسمى تصحيح ويسمى تأصيل. نعطي الزوج ثلاثة من 12 ونعطي البنات كم؟ ثمانية أسهم، هم كم منها؟ ثلاثة، هل تنقسم الثمانية على ثلاثة؟ ما تنقسم. الآن شيء يأتي اسمه تصحيح، يقول هم منهم ثلاثة، ثلاثة في 12 ستة وثلاثين، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في ثمانية 24، ثمانية وثمانية وثمانية، ثلاثة في واحد وثلاثة، هذا يسمى إيش؟ تصحيح، يسمى تصحيح. ها؟ كل واحدة ثمانية من 36 مجموع ما أخذوه ثمن ثلثان، سيأتي إن شاء الله باب إلى هذا، بس المثال من هذا، القصد من المثال هذا أن فرق بين التأصيل والتصحيح، كل تأصيل تصحيح وليس العكس، وليس العكس، هذا معنى قوله وإن تكن من أصلها تصح ولا يدخل، لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح، فسماه تصحيحا فيها واقسمي وإن تكن من أصلها، هذا قال أصل تصح ثم قال فترك تطويل الحساب ربح. فهنا أتى بكلمة تصحيح وأتى بكلمة تأصيل في البيتين لإفادة أن التأصيل والتصحيح بينهما عموم وخصوص مطلق، فأعطي كل سهمه من أصله مكملا عائلا من عولها. يقولون في تعريف التأصيل هو أو الأصل، تعريف الأصل هو مخرج المسألة، مخرج المسألة أو العدد الذي تخرج منه أصول المسألة، استخراج العدد الذي يكون للمسألة، أو استخراج أقل عدد تخرج منه عندك تصحيح هذا مسألة من غير كسر فيها. إذن بينهما فارق، أن التصحيح يكون عام، كل تأصيل تصحيح وليس كل تصحيح تأصيل فيه، والله أعلم. نأتي إن شاء الله في الدرس الآتي في باب السهام له التصحيح إذا كان فيه انقسام، والانقسام يكون على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة فقط، الفرائض لا تتجاوز 4 عن الجمهور، لكن في غير الفرائض ممكن تتجاوز 4 في الإقرار، في الوصية، في ذوي الأرحام ممكن يأتي أكثر من 4. عندي سؤال؟ الباقي هو الأصل نصف، هو من أصله يعني اللي هو في الحقيقة يكون نصف، بس قلتها 2-4 أخوها نصف. في طريقة خاصة بتأصيل المسألة إذا كان فيها باقي، إذا كان فيها فرض باقي مثل ثلث باقي، كيف تؤصل المسألة؟ نأتي إن شاء الله في وقت، في طريقة مختصرة استخراج أصل المسألة إذا كان فيها فرض باقي مثل ثلث باقي مثلا في باب الجد والإخوة وفي باب الأم في الغراوين، كيف تعقد المسألة إذا كان فيها ثلث باقي؟ وكم الأصول معنا؟ قلنا 7، بعضهم زاد أصل 18 وأصل 36، هذان أصلان مختلف فيهم، هل هما أصلان أو مصحان؟ في خلاف، ويكون هذا في الجد والإخوة، الجد إذا كان معه ثلث باقي، كيف تأتي بثلث الباقي تصح مسألة 36 أو 18 إذا كان فيها ثلث باقي؟ لها طريقة خاصة على هذه الطريقة فيه، والله أعلم.